السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، كما تعلمون يعني اليوم هو موعدنا مع المحاضرة الثانية في أحكام التجويد في شرح رواية حفص عن عاصم، أصول رواية حفص عن عاصم بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا، لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أبدأ بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة بنور القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، وطمئن قلوبنا بالإيمان، ونور وجوهنا بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن، واجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بدأنا بشرح كتاب المنير في أحكام التجويد، وذكرنا بعض المقدمات في أحكام التجويد، وإن شاء الله سنتابع في هذه المحاضرة أيضا الحديث عن بقية هذه المقدمات في علم التجويد. فنقول، وقف بنا المقام في المحاضرة الماضية عندما ذكرنا أن القرآن الكريم قرآن عظيم نزل من عند رب عظيم مع ملك كريم على نبي عظيم على أمة ذات شرف وقدر عظيم. القرآن الكريم هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة وأنزله على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز المرتل المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. أنزله الله تبارك وتعالى على أمة كانت تعيش في سفح الجاهلية الهابط الرذيل، كانت تعيش في مستنقع الفساد والانحطاط والتردي والرذيلة، وكان الله تبارك وتعالى يأخذ بيد هذه الأمة من ذلك المستنقع المنحط الرذيل ويرتفع بها صعدا إلى أعلى قمة سامقة طاهرة مطهرة. وكان الله تبارك وتعالى يخرج من بين دفتي هذا القرآن خير أمة أخرجت للناس على مدار الأزمان وفي مختلف الأماكن، أمة حملت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسارت بها في أرجاء الأرض يخرجون بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كانت هذه الأمة تعاني من الذل والهوان والتبعية والتفرق والتشرذم والتمزق ما الله به عليم، فأصبحت بهذا القرآن الكريم سادة قادة العالم وسادة العالم وقادت الدنيا بأسرها بهذا القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ستكون فتن، وما أكثر الفتن في زماننا هذا، ستكون فتن والمنقذ منها كتاب الله، فيه خبر من كان قبلكم ونبأ من بعدكم، ما تركه من جبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. قال: وهو حبل الله المتين ونوره المبين، لا يعوج فيقوم، ولا يذيب فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء الذين طهرت قلوبهم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم كما ذكرنا فيما مضى كله لطائف، كله حكم، أمثال، قصص. والذي يتفيأ ظلال القرآن الكريم فيحل حلاله ويحرم حرامه ويقتبس من أنواره ويتعرف على لطائفه وحكمه وأمثاله وعجائبه، هذا إنسان مكرم عند الله، هو حبيب الله، هو من أولياء الله الذين أورثهم الله كتابه الكريم. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا من هذا الصنف الثالث يا رب العالمين. وبالتالي القرآن كما ذكرنا فيما مضى كله عجائب ولطائف، ما تخرج من لطيفة حتى وتنظر إلى لطيفة وتتدبر لطيفة أخرى، ومن عجيبة إلا إلى عجيبة. نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون المعاني قد جمعن، فلا تستر من عجب إلا إلى عجب، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى. وبالتالي يا إخواني الكرام، بعد أن ذكرنا بعض المقدمات في علم التجويد، ذكرنا الأحاديث الواردة في فضل من يتعلم القرآن الكريم ويعلمه للناس وفي فضل القرآن الكريم، فذكرنا أحاديث منها قول أو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، يعني اقرأ ورقة، هذه جاءت بعدة ألفاظ في أحاديث صحيحة، اقرأ ورقة، اقرأ واتقي، اقرأ واصعد. قال: اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والحديث أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وأفشوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. وقال: المخاض في العقل هي النوق الحوامل. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث الذي جعل راوي هذا الحديث اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، الذي عثه عثمان بن عفان إلى مسجد الكوفة الكبير في العراق، فجلس وأسند ظهره إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد، فجلس مدة 40 عاما يعلم كتاب الله تبارك وتعالى، حتى في آخر عمره دق ونحل جسده وعمي بصره، وجاءه الناس شفقة بحاله يقولون: يا إمام، ما الذي يجلسك مجلسك هذا؟ فيقول: والله لولا حديث سمعته من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما جلست مجلسي هذا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن هذه أحاديث كثيرة، يعني الأحاديث في فضل تعلم القرآن وتعليمه أحاديث كثيرة، قرأت لكم يعني بعضها، بعض هذه الأحاديث. وأيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني في ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني ووجه التهاني قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدى متحبلا، وأخلق به إذ ليس يقد جدة جديدا على الجد مواليه مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، فيا أيها القارئ به متمسكا، إلى أن يقول: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. وبالتالي يعني هذه كلها أبيات من الشعر مستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم في فضل القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن. وحديث أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة معروف يعني كان موضع مظلل في المسجد النبوي الشريف، كان فقراء المسلمين يأوون إليه، يعني فقراء المهاجرين كانوا يجلسون في هذا المكان ينتظرون من يأتيهم بالصدقات من طعام وشراب ولباس وغير ذلك، فكانوا أفقر ناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ قال: بطحان موضع بقرب المدينة، والعقيق وادي بالمدينة، كانوا يستعملون هذا المكان يعني سوق حلال لبيع الإبل وبيع البهائم، فكان عبارة عن سوق للحلال. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، يعني سوقي الحلال في المدينة المنورة، فيرجع بناقتين كوماوين. الناقة الكوماء هي الناقة يعني صاحبة الثمن الغالي، يعني الناقة المشرفة السنام، وأصل الكوم من الارتفاع والعلو، فهي ناقة عظيمة ثمينة، يعني هذه ناقة عظيمة ثمينة وسعرها من أغلى يعني أسعار الإبل في ذلك الزمان، وكما تعلمون الناقة بالنسبة في ذلك الزمان كانت تشكل لصاحب البيت يعني أفضل من أفخم أنواع السيارات في هذا الزمان. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زماننا هذا: أيكم يحب أن يذهب أو يغدو إلى سوق السيارات فلاني أو معرض السيارات في الدولة الفلانية فيرجع بأفخم أنواع بأفخم سيارتين من أنواع من أفخم أنواع السيارات في العالم؟ يعني فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا يحب ذلك يا رسول الله. طبعا قال في غير إثم ولا قطع رحم: فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن الكريم، وما أعظم المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويقبل على كتاب الله فهما وتدبرا وعلما وحفظا وتعلما وتعليما أيضا. إذا هذه بعض الحديث في فضل تلاوة القرآن الآن. قال سابعا: آداب تلاوة القرآن، آداب تلاوة القرآن الكريم. سابعا: آداب تلاوة القرآن الكريم. إذا ننتقل إلى عنوان جديد: آداب تلاوة القرآن الكريم. يا حفظكم الله ويا رعاكم الله أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، طبعا هنالك آداب يجب على قارئ القرآن الكريم أن يراعي هذه الآداب قبل التلاوة، قبل التلاوة الآداب التي يراعيها القارئ قبل التلاوة. إذن الآداب التي يراعيها القارئ قبل التلاوة: أولا، يستحب للقارئ قبل البدء بالتلاوة أن يتطهر وأن يختار مكانا طاهرا ويلبس ثيابا طاهرة ساترة للعورة. نقول يستحب. مرة ثانية: يستحب للقارئ قبل البدء بالتلاوة أن يتطهر وأن يختار مكانا طاهرا وأن يلبس ثيابا طاهرة ساترة للعورة. ثانيا: يسن له أيضا أن يتسوك وينظف فمه وأسنانه. يسن له أيضا أن يتسوك وينظف فمه وأسنانه. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوط فاه مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة كما تعلمون. فالفم فم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا كان ينظفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتفي بتنظيف الأسنان كما نفعل نحن اليوم، بل كان ينظف الفم كاملا، سقف الحنك العلوي، غار الفم يصل إلى اللهاء. يقول الصحابي في الحديث الصحيح في صحيح البخاري الحديث: حتى يتهوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أع. اهتموا، اسمعوا انتبهوا جدا. يعني لما روى لنا الحديث الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم ارضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجمعنا بهم تحت ظل عرشك الكريم وفي الفردوس الأعلى، يا ربنا يا عزيز يا كريم يا حليم يا أرحم الراحمين يا الله. حتى هذه اللفظة نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة حرصهم على أن ينقلوا لنا علم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جميع سكناته وحركاته وأقواله وأفعاله وصفاته. حتى يقول الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظف فمه يقول اع، يعني كان يدخل السواك إلى داخل الفم، إلى داخل الفم كأنه يتهوع يريد أن يستفرغ الطعام من كثر ما كان يبالغ في تنظيف الفم. واضح؟ قال يشوط فاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوط فاه. قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا ليست هذه، قال وارفع بواو وانصبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك كدوء صح أبانا والفم حيث الميم منه بانا ظن أخ حم كذاك وهن. هذه الأسماء الستة أب أخ حم وهن والفم حيث الميم منه بانا وارفع بواو وانصبا بالألف وجرر بياء ما من ذاك ذو أيضا وذو إذا كانت بمعنى صاحب. وبالتالي لما قال يشوط فاه هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظف الفم كاملا، لثة الأسنان العليا، لثة الأسنان من خارج الأسنان، من داخل الأسنان، من أصول الأسنان، من أصول الأبراج، من الداخل، اللسان، نفس اللسان، تحت اللسان، وفي آخر يعني بعد الأبراج النواجذ كان يدخل السواك إلى ذلك المكان حتى يكون الفم طاهر، يكون الفم طاهرا طاهرا نظيفا يخرج رائحة كريهة. لأنه اسمعوا لماذا قال لأن الفم طريق خروج الكلمات والحروف. إذا أنت عندما تقرأ القرآن الكريم يخرج من هذا الفم الطاهر المتسوك النظيف يخرج منه كلمات وحروف تكلم بها الله، تكلم بها الله عز وجل، وبالتالي الملائكة تسمع، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني رحمه الله قال وفي تنظيفه إرضاء للرب سبحانه وتعظيم للقرآن. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يحث على السواك ويأمر به ويقول إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. إذن أنت عندما تقرأ القرآن الكريم يدنو منك من ملائكة الله حتى يضع فمه، ملك من ملائكة الله يضع فمه على فمك وأنت تخرج منك كلمات وحروف القرآن الكريم. فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. هذا ثانيا. ثالثا يستحب أن يختار القارئ مكانا بعيدا عن الشواغل حتى يكون ذلك أجمع لذهنه وأبعد عن التشويش والانشغال، وأبعد عن التشويش والانشغال. أما بالنسبة للآداب التي يعني يستحب مراعاتها أو يستحب للقارئ أن يراعيها أثناء التلاوة، أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء وإن تغير أو تدبر فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا وقيل لا فاتحة وعللا وقف لهم عليه أوصل أوصل واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب. إذن بعض العلماء يقولن واجبة، وسنأتي إلى هذا عند الحديث عن الاستعاذة والبسملة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. ثانيا أن يراعي في تلاوته إتقان القراءة وأحكام التجويد، أن يراعي في تلاوته إتقان القراءة وأحكام التجويد، فيمد عند المد ويدغم عند الإدغام وهكذا، لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذا الحكم إنما ذكرناه هنا مع أنه من جملة الواجبات تأكيدا على أهميته تأكيدا على أهمية التزام القارئ به، يعني يجب أن يلتزم القارئ بهذا الأمر وهو مراعاة أحكام التجويد، إذ إن كثيرا ممن يقرؤون القرآن لا يراعون أحكام تجويده وكأنهم يقرؤون في أي كتاب أو صحيفة. يجب أن يميز هذا القرآن الذي هو كلام الله عن بقية الكلام، وذلك بمراعاة أحكام التجويد. ثالثا، أن يتدبر الآيات التي يقرأها ويتفكر في معانيها. وقد جاء الأمر بتدبر القرآن الكريم طبعا في عدة مواضع، منها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعا، أن يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ قال أن يتأول القرآن بمعنى أن ينفذ ما فيه من أوامر في أثناء القراءة، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر باستغفار استغفر، أو بذكر الجنة سأل الله الجنة، أو بذكر النار استعاذ بالله من النار. خامسا، أن يراعي سجدات التلاوة فيسجد كلما مرت به آية منها، يسجد عند آيات أو سجدات التلاوة. سادسا، أن يحسن صوته بالقرآن ويتغنى به، وكلما أكثر المرء من القراءة والجهر بها كان أقدر على تحسين صوته وتزيينه، يعني حاول يقرأ بصوت مرتفع. سابعا، أن يراعي في ترتيبه مراتب القراءة، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. التحقيق، التدوير، الحذر، بحيث يطبق الأحكام في كل مرتبة منها. ثامنا، أن يقرأ الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة عندما يختم القرآن ثم يدعو الله سبحانه، فإن له دعوة مستجابة. طيب الآن ننتقل إلى آداب عامة تتعلق بالتلاوة، آداب عامة تتعلق بالتلاوة. أولا، أن يعمل بالقرآن وأن يتخلق بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا من جند القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، واجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق القرآن يا رب القرآن ويا أرحم الراحمين يا الله. ثانيا، أن يحافظ على سمت أهل القرآن بكثرة الذكر وطول الفكر وقلة اللغو والحرص على العبادة والطاعة. نركز على هذا الأمر مرة ثانية، أن يحافظ على سمت أهل القرآن بكثرة الذكر وطول الفكر وقلة اللغو والحرص على العبادة والطاعة. ثالثا، أن يحرص على تعليم القرآن وتبليغ آياته للناس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. اللهم اجعلنا من الذين يبلغونه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة يا رب العالمين يا الله. رابعا، أن يحرص على إتقانه وضبطه، وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من تعلم علما فليدقق فيه، من تعلم علما فليدقق فيه. يا الله، هذه سوينا عليها روم بالغلط. من تعلم علما فليدقق فيه، كلمة فيه ليس عليها روم. طيب ثالثا، أن يكون له ورد يومي من القرآن، أن يكون له ورد يومي من القرآن بحيث يقرأ جزءا على الأقل في كل يوم حتى يختم في كل شهر مرة، وكلما زاد كان ذلك أفضل. قبل سنوات، يعني قبل حوالي 15 أو 17 سنة تقريبا، يعني قالها شيخي، والله أذكرها كما يعني كانه الآن قالها، قال: الذي يكتفي بقراءة جزء واحد من كتاب الله عز وجل يوميا، قال هذا كسول. كسول الذي يكتفي بقراءة جزء واحد من كتاب الله تبارك وتعالى يوميا، قال هذا كسول. كسول، والعلماء لهم قول مشهور، قالوا: قارئ الخمس لا ينس، قارئ الخمس لا ينس، يعني خمس أجزاء يوميا. سادسا، أن يقوم بالقرآن فيقرأ في صلاة الليل ما تيسر حتى يحافظ على هذه السنة. يقوم به بالليل، أشراف أمتي حفظة القرآن وأصحاب الليل، حفظة القرآن وأصحاب الليل. سابعا، أن يحرص على حفظ ما يستطيعه من القرآن الكريم، وأن يتعهد القرآن مخافة نسيانه. ثامنا، إذا فاته حزبه من الليل فليقرأه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل. تاسعا، أن يحفظ بطنه عن أكل الحرام، ولسانه عن لغو الكلام، ويده عن تناول الحطام، وقدمه عن السعي في الآثام. مرة ثانية، أن يحفظ بطنه عن أكل الحرام، ولسانه عن لغو الكلام، ويده عن تناول الحطام، وقدمه عن السعي في الآثام. ننتقل إلى ثامنا، أركان القراءة. أركان القراءة، ثامنا أركان القراءة، القراءة الصحيحة. ثامنا أركان القراءة، كما تعلمون إخواني الكرام أخواتي الكريمات، للقراءة ثلاثة أركان لا بد من توفرها لتكون القراءة صحيحة ومقبولة، وإذا اختل أحد هذه الأركان صارت القراءة شاذة مردودة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه غزل. سبعة، أول هذه الأركان موافقة اللغة العربية. أولا، موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا بد أن تكون قراءته موافقة للسان العربي. ولا بد أن تكون قراءته موافقة للسان العربي، ولا يوجد في القرآن كلمة واحدة تخالف اللغة العربية. ومن الأمثلة على موافقة أحد أوجه اللغة العربية لفظ ضعف في سورة الآية رقم 54: الله الذي خلقكم من ضعف، لاحظوا حفظ اقرأوها، الله الذي خلقكم من ضعف، وفي وجه آخر الله الذي خلقكم من ضعف بفتح الضاد وبضمها، وكل قراءة منها توافق وجها من الوجوه في اللغة العربية. ثانيا، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. والرسم العثماني هو الخط الذي كتبت به المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، والمقصود أن تكون القراءة موافقة للمكتوب في هذه المصاحف، إما تحقيقا نحو قراءة ملك يوم الدين، أو تقديرا واحتمالا نحو قراءة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ثالثا، صحة السند مع الشهرة والاستفاضة، صحة السند مع الشهرة والاستفاضة، وذلك بأن تنقل القراءة بالسند الصحيح المتصل مشافهة عرضا وسماعا وتشتهر وتستفيض، وقد صرح بعض العلماء بضرورة التواتر، والمقصود به أن ينقل القراءة جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب في كل طبقة من طبقات السند. لكن الاتفاء بصحة السند مع الشهرة والاستفاضة قول وجيه مقبول. الآن ننتقل إلى تاسعا، حاول نكمل إن شاء الله محاضرة في 10 دقائق أو أقل بإذن الله حتى لا أطيل عليكم. تاسعا، التعريف برواية حفص عن عاصم، التعريف برواية حفص عن عاصم. المقصود برواية حفص عن عاصم ما تلقاه الحفص ابن سليمان، ما تلقاه حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عاصم فهو ابن أبي النجود، عاصم هو ابن أبي النجود مولى بني جذيمة بني مالك ابن النضر ابن طعيم ابن أسد، كان في بدء أمره حناقا، ثم انتهت إليه رئاسة القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في مسجده، وصار إمامهم الذي تمسكوا بقراءته واقتدوا به فيها بعد التابعين، وكان في قراءته متبعا آثار من قبله غير مخالف فيها لما مضى عليه السلف، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي وحدث عنهما، وهو معدود في التابعين، قرأ عليه خلق كثير، وسئل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه إن شاء الله، فقال رجل صالح خير وثقة. توفي عاصم 327 للهجرة. أما حفص هو ابن سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري، يعرف بحفيص الجزار، ربيب عاصم وصاحبه، ولد 90، وعاش 90 سنة، توفي 380، وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة. قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص ابن سليمان قرأ عليه عرضا وسماعا عمرو بن الصباح وأخوه عبيد سيد بن صلاح وأبو شعيب القواس وغيرهم. قال الذهبي عنه: ثقة في القراءة ضابط لها، وأقرأ الناس دهرا، توفي 380 للهجرة رحمه الله تعالى. إسناد رواية حفص: أخذ حفص روايته عن عاصم عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت جميعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأ عاصم على زرع بن حبيش عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. هذه القراءة التي أعطاها لشعبة. قراءة ثانية مع الثلاث أصحاب من الصحابة. عاشرا وأخيرا مراتب القراءة، في خمس دقائق إن شاء الله تعالى أو أقل، مراتب القراءة. مراتب القراءة، ويقرأ القرآن بتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مجودا مرسلا بالعربي مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. للقراءة ثلاثة مراتب رئيسية أو رئيسة، هي التحقيق، التدوير، الحذر. التحقيق، التدوير، الحذر. التحقيق هو الإتيان بالقراءة محققة في أعلى درجات الإتقان والتأني. مرة ثانية، التحقيق هو الإتيان بالقراءة محققة في أعلى درجات الإتقان والتأني، وهو مأخوذ من حققت الشيء أي عرفته يقينا، والمعنى أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. قال وحده أن توفى الحروف حقوقها، أو الحروف أن توفى الحروف حقوقها من المد إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كانت ممكنة، ومن الهمز إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، ومن الإدغام إن كانت مدغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن الإمالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركة، ومن السكون إن كانت ساكنة، من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قال والتحقيق يكون لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه، وللتحقيق حد يصل إليه وغاية ينتهي إليها لا يجاوزها، لأن ما زاد عن القراءة فليس بالقراءة. لاحظوا كلام الداني رحمه الله، قال فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التنطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة. ثانيا الحذر هو القراءة السريعة التي يؤديها القارئ من غير إخلال بالحروف ومخارجها وصفاتها. مرة ثانية، هو القراءة السريعة التي يؤديها القارئ من غير إخلال بالحروف ومخارجها وصفاتها، ومعناه لغة مصدر حذر يحذر إذا أسرع، فهو من الحذور أي الهبوط من علو إلى أسفل. ويراعى في قراءة الحذر أمران هما سرعة القراءة وإتقان أحكامها من غير تضييع لها ولا إخلال بها. ثالثا وأخيرا التدوير هو الإتيان بالقراءة متوسطة بين التحقيق والحذر. الإتيان بالقراءة متوسطة بين التحقيق والحذر مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها. وينبغي على القارئ بإحدى هذه المراتب الثلاث أن يحافظ على أحكام التجويد ويلتزم بها، وأن تكون قراءته مرتلة مجودة، فالترتيل صفة للقراءة الملتزمة بأحكام التجويد في جميع هذه المراتب. الترتيل مع الحذر، والترتيل مع التدوير، والترتيل مع التحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، يعني الحمد لله رب العالمين على رأس 45 دقيقة تماما أنهيت المحاضرة.